ولو زعلان اعيش وازعلك تاني، ولو لسه زعلان مش فارق بالنسبه لي. ابو الصبر واحنا عدوله في اي مدينه، واسال عنا قبل ما تجينا. هتفكر نفسك جون سينا، هتتقطع بالطول يا بلدينا. انا بابا وماما تتكلم افضل بابا، ما جالك خطر اللي قرب هنا يتعلم. انا الطلق زي المطر، اصل الدنيا دي زي الفل، وانا اللي عامل دور البطل. اثبت يد خليك في مكانك، عارفك كارف ومفيش فعل. انت الغدر صبح عنوانك، مع اقرب ناس ليك بتقل. ياللي ما كنتش جنب في نارها، ما تجيش تحكها وانا في الضل. بقول اسمع واشتري ما تبيعش، ابو عين فارغه ما بيشبعش. واللي يقولك بنشتري راجل، قوله الرجوله ما بتنبعش. عمال بشوف حالات فبضحك من سكات، على ناس مش طايقة بعض وعاملين لي فيها اخوات. وحبل الود اتفصل، وحبل النقص اتوصل، وطلع موضة جديدة الكل عامل بطل. كلمة وزمان قلتها، زمن الصحاب انتهى. واللي يقولك انت صاحبي قوله عندها. بتقول ابو السيد وبلدنا الرستويه، بيقول ابو السيد تاج الشريعه. ابراهيم باشا بدا وبيقول تاج الشريعه. والدماغ اللي بتفكر عمر مزاجها ما يتعكر. ولو صحابك غاليه عليك انصحها، قبل ما تروح تزورهم في مصحه. وان كان على الاداء اسال اللي ده. وخلي بالك انا غير اللي في بالك، انا اللي اقنعت خيالي يروح مشوار بدالي. انا ماشي كيفي على كيفي، وكيفي ما يمشينيش على كيفه. عرف ما تقولش منين عرف، العارف لا يعرف، واللي ما يعرفش يتصرف. هنضرب هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، والخصومة ثابتة، واللقاء حسب الظروف، واللي هيخيب هيتعامل غريب، ولو اللي فات كان غريب فغريب نفسه هيستغرب من اللي جاي، ومحدش فيه من اللي بالك فيه، واللي ده بيصيره يشتاق وانجلك الشوق، تعال انا فوق. شكلك زعلان. بما يرضي الله لو نستاهل السقفة سمعونا السقفة. انت قاعد في فرح تاني مش ذنب، الناس مزاجة 100%. العب على اي ارض وهكسبك، شايفك مكنة ونور كبك، هداف وبدغدغ في الملعب حتى لو الملعب ملعبك، وهي حاجة واحدة قلناها، ما تجريش ورا الكورة، جيالك جيالك تزور النبي محمد، ياللي تخبط يمينك في شمالك، واحنا بنقول بحارب في ارض التعالب، براقب ثواني العقارب، بحارب في ارض التعالب، براقب ثواني العقارب، الرجولة فينا موجودة، دايما اجزانا مشدودة، الرجولة فينا موجودة، ودايما اجزانا مشدودة، سابت صاحب صاحبها، راحت لصاحب نصيبها، سابت صاحب صاحبها، راحت لصاحب نصيبها، مساكم بيضحك سعيد، طالعين نازلين في الجديد، أنا في العد عنيد، التفت التفت بعيد، وحب عبد سلام وطلع في الوريد. أبلاد كبير حوالنا في الأرض دي مساحنا، فرعية جدعان كلها بتشيل أوزان، فرعية جدعان كلها بتشيل أوزان، فرعية أبطال كلها رفعت أثقال، فرعية أبطال كلها رفعت، إحنا بكرة صاحين فوقني محدش يلحقني، صاحين فوقني محدش يلحقني، انا جامد انا على اي حد جامد، وقف مكاني خالص انا يلا سابي، انا جامد انا على اي حد جامد، وقف خالص انا غير يابا سابي، انتم مش حمل الضربة، انا جامد انا بطل القارة، انتم مش حمل الضربة، انا جامد انا صاحب القارة، قلبك جاي تخش مسابقة، قطعت وتحط الشنطة، تنضموا بأي مناسبة، ايدي السما انا يابا كذبة، ده مدامكم اكبر كذبة، ما اقدرش غير اللي يقدر، عكس كده كلها يتقدر، ما اقدرش غير اللي يقدر، عكس كده كلها يتقدر، انا وارجع تاني واقول لك، طب خلي بالك من الواد، انا نازل يا سعاد، خلي بالك من الواد، انا نازل يا سعاد، هجيب له شوكولاته، هقول له تاتا تاتا، هجيب له شوكولاته وهقول له تاتا تاتا، الواد بيعيط ليه؟ الواد زعلان كده ليه؟ الواد بيعيط ليه؟ الواد زعلان كده ليه؟ خد الكلام على الهادي، خد الكلام على طول، الكلام على الهادي، خد الكلام على طول، خليك هادي وكمل عادي، خليك هادي وكمل عادي، اللي نكش وندم يستحمل قلة الأدب، اللي نكش وندم يستحمل قلة الأدب، خرق أبو العريس على راسنا، أبو عريس الليلة وكل ضيوفه، خرطش حي في وش اللي جاي، خرطش حي في وش اللي جاي، قالوا ما تقولت حي، قالوا راح قلت جاي، قالوا ما تقولت حي، قالوا راح قلت جاي. ارفع ايدك فوق اصحابي، ما بقتش تقدر اصحابي اتمنت الباودر، اصحابي ما بقتش تقدر اصحابي اتمنت الباودر، اصحابي ما بقتش تقدر اصحابي اتمنت الباودر، اصحابي ما بقتش تقدر اصحابي اتمنت الباودر. عايزين كده نطلب اوردر، صاحبك تخلص بيقدر، عايزين كده نطلب اوردر، صاحبك تخلص بيقدر. انا وارجع تاني واقولك ملناش اخصام يا حلوتها، حقنا بنجيبه في ساعتها، حقنا بنجيبه في ساعتها، ملناش اخصام يا حلوتها، حقنا بنجيبه في ساعتها، ملناش اخصام يا حلوتها، حقنا بنجيبه في ساعتها. يا عم صحصح لينا، اوعى تلعب بينا، يا عم صحصح لينا، اوعى تلعب بينا. أسعرينا إحنا بينا، أسعرينا إحنا بينا، تعالوا هنا عندنا، تعالوا هنا عندنا. ده غرامة، ده غرامة، ضرب جامد جاي من ورا، دي شغرامة، ده غرامة، ضرب جامد جاي من ورا. أنا اللي بلعب أساسي، باخد براسي، انا اللي بلعب اساسي، شغلت باخد براسي، انا اللي بلعب اساسي، شغلت باخد براسي، انا اللي بلعب اساسي، شغلت باخد براسي. انا واخد قراري واسلم واحط فزايز واغلف، انا واخد قراري واسلم واحط فزايز واغلف. وقبل ما تتفاجئ اضرب المفاجئ، انا فاكرك مش ناسيك، ليك واحدة في الصندوق هتاخدها اول مروق. شرقية هقولك بتقول فرية الرضوان، هقولك ابو حسن. انا عايزك وانت بتتكلم عليا ترطرط في الكلام وتتبسط، علشان وانا بديهولك هديهولك عالي مش وسط. كلام وياك ازاي تعمل بطل وانت العيال راكبك. كده يا محمد هنقولهم يا محمد، هضرب لك حجرين ولا تمشي وانين، هضرب لك حجرين ولا تمشي وانين، ولا تشرب فينا ولا تعخطين، ولا تشرب فينا ولا تعخطين. طب في الدنيا ما هي في عسكري دورية، طب في الدنيا ما هي في عسكري دورية، طب في الدنيا ما هي في عسكري دورية، طب في الدنيا ما هي طب عسكري دورية. يا مسكرة بس بالشيطان، يا معسولة قلبي لسه معاك، يا مسكرة بس بالشيطان، يا معسولة قلبي لسه معاك، معاك معاك مش هسيبك، لو هلف الدنيا اجيبك، معاك معاك معاك مش هسيبك، لو هلف الدنيا اجيبك. وارجع تاني واقول لك حاضرك لف حلو اجيبك، واوديك لما عاوزك هناديك، مش لحاجه هرزيك، لا انت واد لعيب ولا هو ده ناديك. انا لو لو لو لو لو لو لو لمحت حضر ابو موت، انا لو لو لو لو حوق قلبي يا حلو، انا اللي عمل النوش حاطط عليكم يا حوش، انا اللي عمل النوش حاطط عليكم يا حوش، راكب وسايل مجال انتم ورانا هوا، راكب وسايل مجال انتم ورانا هوا، وحشتيني